الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، ها قد سمعتم الأدلة الواضحة الناصعة الصحيحة على تحريم الغناء، وعلى أن لهو الحديث في هذه الآية من سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أنه الغناء عند جمهور المفسرين. ولقد أفتى جمهور أهل العلم من المالكية، يا من تزعمون أنكم من أتباع الإمام مالك، إن الإمام مالك قد قال في الغناء: لا يفعله عندنا إلا الفساق، لا يفعله عندنا إلا الفساق. ويا من تصفون مذهب الأحناف بأنه متساهل، إن أشد مذهب في تحريم الغناء هو مذهب الأحناف. وبذلك أيضا قال الإمام الشافعي: وقد كذب من افترى عليه. وكذلك قال الإمام أحمد: لا يعجبني، أكرهه. وقال أيضا في رواية أنه ينبت النفاق في القلب. فجمهور أهل العلم على تحريم الغناء، هذا إذا كان بلا آلات موسيقية، إذا كان يحمل معاني الفجور ومعاني السفور، الأغاني التي تصف الخدود وتوضح القدود وتصف اللهود وتصف محاسن النساء، حرام عند جمهور العلماء. أما إذا كان مصحوبا بالعود والكمان والجيتار والدربكة والطبل وغير ذلك، فهو حرام بأجماع المسلمين. ونأسف ونحزن حينما نرى بعض المفتين الذين يظهرون على شاشات التلفزيون من وقت لآخر، والذين من دأبهم الفتاوى العرجاء، ومن دأبهم الأقوال الشاذة، والذين من دأبهم إرضاء المستفتي ولو كان ذلك على حساب مخالفة النصوص، فهم يتقنون لي أعناق الأدلة لي. نأسف ونحزن حينما نسمع إلى هؤلاء المفتين المتميعين ممن ينادون بما يسمونه بالوسطية، وممن ينادون بما يسمونه بكيف نتعامل مع السنة في هذا العصر، وممن ألفوا في الحلال والحرام. نأسف نأسف ونحزن حينما نسمع لهؤلاء المتميعين الذين خالفوا النصوص وخالفوا المعقول، حينما أباحوا المعازف والغناء، حينما أباحوا الموسيقى، وحينما قالوا بأن الموسيقى تهدئ الأعصاب وبأنها عون على طاعة الله. نعم، قالوا بأن الموسيقى عون على طاعة الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله حيث قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. ولزيادة الفائدة نصحا لله ورسوله، لا يجوز أيضا سماع الأنغام التي تسمع عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لا يجوز سماع تلك الأنغام. كذلك ما يوجد في بعض لعب الأطفال الصغار لا يجوز اقتناؤه، ولا يجوز اشتراؤه، ولا يجوز إهداؤه لأطفالنا وبناتنا وأبنائنا، لا يجوز لا يجوز. ولا يدل كثرة هذه الأشياء على حلها وجوازها، لأن الله جل وعلا يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وفي الحلال غنية عن الحرام. وأخيرا، قد يسأل الآن حبيب في الله ويقول: ما الذي يجوز من الغناء إذن؟ والجواب: ما دل الدليل على مشروعيته، وهو إشهار وإعلان النكاح والزواج، وهو إشهار وإعلان النكاح في الزواج. والحديث رواه الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان معكم من لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وفسر الحافظ ابن حجر في الفتح اللهو هنا بالدف. وفي الحديث الذي رواه الإمام النسائي والترمذي وابن ماجة من حديث محمد بن حاطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. فيجوز إذن إشهار وإعلان النكاح، لكن لا بد أن يكون ذلك على حسب الضوابط الشرعية والآداب المرعية. ولا بد أن نعلم أيضا أن ضرب الدفوف لا يجوز إلا للنساء، لا يجوز إلا للنساء، لا يجوز للرجال أن يضربوا الدفوف، كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ولا يدخل في هذا الرجال مع النساء لعموم النهي عن التشبه بهن. وبذا وبذا قال الإمام ابن قدامة في المغني وغيرهما من علماء السلف. إذن فيجوز أن نشهر وأن نعلن النكاح، وذلك عن طريق النساء إذا ضربن الدف، ويجوز أيضا أن يضرب الدف وأن يصحب بأغاني خالية من الخلاعة وخالية من المجون وخالية من السفور وخالية من سائر آلات اللهو والطرب والموسيقى. ولكن أيها الأحباب، لا بد أن نعلم أنه لا يجوز استعمال مكبرات الصوت في ذلك كله، لا يجوز استعمال مكبرات الصوت في إشهار وأعلان النكاح، لا للنساء ولا للرجال، لا يجوز ذلك. وإذا كان أمهات المؤمنين، إذا كانت عائشة وصفية وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وميمونة وخديجة رضي الله عنهن، إذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين قد نهين عن الخضوع في القول وعن إرخاء الصوت حتى لا يطمع الذين في قلوبهم مرض من المنافقين، فما ظنكم بمن دونهن في الشرف والعفة والدين؟ ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وهنا ربما يسألني سائل ويقول: يا أخي، إذا التزمنا بهذه الضوابط الشرعية في أعراسنا وزواجاتنا فلن يأتينا أحد وربما سخر الناس. والجواب أننا لم نتعبد بإرضاء الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله أسخط الله جل وعلا عليه الناس وسخط عليه. أما مسألة السخرية والاستهزاء فلم يسخر منك ولم يستهزئ بك وحدك، دعهم يسخرون ويستهزئون. وقولوا لهم ما قال نوح لقومه: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فاتقوا الله عباد الله، وتدبروا آيات القرآن الكريم، وتدبروا آياته واعملوا بأحكامه، وصونوا جوارحكم وأسماعكم عن الحرام، فإن اليوم لهو وزهو ولعب ولهو وطرب، وغدا عار وشنار وعذاب العزيز الجبار القهار. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. ونترك المعنى الثاني لهذه الآية إلى الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا حي يا قيوم. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أبرم لولاة أمور المسلمين البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم يا رب العالمين. اللهم وفقهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أصلح واحفظ من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في فساده صلاح الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين. هذا وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو سبق لسان أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.